كتاب الأدب باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحياء، والحياء هو كف النفس عما لا ينبغي، حياء من الله عز وجل ورغبة فيما عنده، هذا هو الحياء. أما الذي يمنعه حياء عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطلب بالحق، هذا ليس بحياء، هذا يسمى جبن، يسمى عجز هور. إنما الحياء هو الخلق الكريم الذي يحملك على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويكفك عن سيئ الأخلاق التي يستحيا منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يعظ أخاه في الحياء دعه فإن الحياء من الإيمان. دعه يستحي، لا تمنعه من الحياء، فإن الحياء من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. قال في لفظ الأهل: الحياء لا يأتي إلا بخير. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، صلاة الرحم إلى غيرها الموت والخير، كلها من شعب الإيمان. وانجو لديك الحياء الذي يحملك على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويزجرك عن سيئ الأخلاق وسيئ الأعمال، هذا هو الحياء الذي يعينك على فعل كل خير وعلى ترك كل شر. وفي الحديث الرابع أنه صلى مر على حديث على أنه رأى رجل عظ وخاف دعه، قال: دعه من الحياء من الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم حييا كريما، وإذا كره شيء عرف الكراهة بوجهه، أشد حياء من الله بخدها. الحياء يعني أنه يترك ما يستحيا منه ويحث على الحياء. بعض الناس يغلط في الحياء ويظن أنه جبن وتأخر عما ينبغي، لا، هذا جبن يسمى عجز، يسمى ضعف. وإنما الحياء هو الخلق الكريم الذي يمنعك عن تعاطي ما يذم فاعله، هذا هو الحياء، يعني الانكفاف عن سيء الأخلاق وسيء الأعمال، والتعاون مع إخوانك في طيب الأعمال وخير الأعمال. وفق الله الجميع. هذا المشايخ أو العلماء ماذا يسمى؟ هذا خوار، يسمى خوار ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعذ بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك في الدين والدنيا، اذا ترك هذا فهذا هو العجز. الاكل مع غير المسلمين اذا دعت هذه لا بأس. الله عز وجل: ويجعلن البيت مثابة. يسأل احد الاخوان الموجودين عاجل، يقول: ما معنى مثابة؟ يعني يثوبون اليه جماعة بعد جماعة، يثوب الشيء يرجع اليه. كل ما حج وده يحج ثاني، وهذا كل ما فرغ من الحج يتمنى أن يحج حجة أخرى. العبرة كذلك. يقول: وجدته في أحد التفاسير ظهرنا الصومالية مثابة أي سياحة. لا، مثابة يثوبون إليه حجة بعد حجة وعمرة بعد عمرة، ما يشبعون منه. ما هو فعل عثمان الحياة لما لا يجب أن تستحيل حجة عثمان؟ حياة عثمان نرضى بالحياة رضي الله عنه، الحياة خير كله، لا ينسى الحياء إلا بخير.